بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا بعد. قال اسم المرة والهيئة. اسم المرة والهيئة. قال ثم لما أنهى الكلام على مصادر الثلاثي إجمالا وتفصيلا أتبعها بذكر نوع منها، فقال لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية القيلة. قال أي إنهم أي العرب وضعوا للدلالة على المرة من مصدر الثلاث المجرى الفعلة بفتح الفاء هذا المرة وللدلالة على الهيئة منه فعل بكسرها لازما كان الفعل أو متعديا مفتوح العين أو مكسورها. أما المرة فنحو جلس جلسة وضرب ضربة أي واحدة منه جلسة واحدة من الجلوس وضربة واحدة من الضرب. والمرة ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى صدور الفعل، عدد مرات صدور الفعل والهيئة ينظر فيها إلى الكيفية، كيفية أداء الفعل، كيفية أداء الفعل يعني على أي صورة وقع. قال وكذلك فرح فرحه وشرب شربه. وأما الهيئة وهي الحالة التي يكون عليها الفاعل حالة مباشرة للفعل عبارة عن كيفية، نحو جلس الجلسة، نحو حسن الجلسة والركبة، ومشى مشية الخيلة وسار سيرة حسنة، وأشار بقوله غالبا. لماذا قال غالبا؟ لضبط الشذوذ. قال وأشار بقوله غالبا إلى ما شد من قولهم لقيته لقاية وأتيته إتيانه، والقياس لقيه وأتيه ولقيه وإتيه بالفتح في المرة وبالكسر في الهيئة. قال تنبيه هذا التنبيه لم يأتي في يعني في أصل المنظومة. قال تنبيه شرط بناء المرة والهيئة على فعلة وفعلة أن يكون مقيسا، يعني الشرط الأول أن يكون مقيسا يكون مقيس فعلة يكون المصدر مقيس. قال الثاني ألا يصاغ المصدر عليهما، يعني ما معنى المصدر؟ أي المصدر العام، ألا يصاغ المصدر العام عليهما، ألا يصاغ أي المصدر العام، المصدر العام بين قوسين الأصلي. قال ألا ألا ألا يصاغ المصدر عليهما كرحمة وحمية، ألا يكون فيه تاء التأنيث كالشجاعة والسهولة، فلا يقال نكح نكاحة. لماذا؟ نكاح مصدر غير مقيس، وعجز عجزة عجزا مصدر غير مقيس، وربح ربحا غير مقيس ربحا ربحا وربح ربحا إن الربح مصدر غير مقيس. قال وحرب حرابة وحراب حرابا مصدر غير مقيس، وكرم كرامة مصدر غير مقيس. قال وكذا لو كان مصدره على فعلة بفتح الفاء، لو كان مصدره على فعلة مثل رحمة الرحمة المصدر العام ما هو؟ رحمة. كيف نأتي بالمرة وكيف نأتي بالهيئة؟ نأخذ لفظ رحمة الذي هو المصدر العام، ثم نأتي بأوصاف، نأتي بأوصاف. فإن كان اسم مرة نقول مثلا واحدة منفردة وحدها لا غير، ليس غير، يعني كلمة تدل على إيش؟ على الانفراد، على المرة. نأتي بوصف، نأتي بوصف. وإذا كان هيئة نأتي بكلمة تدل على الهيئة، رحمة واسعة، رحمة عظيمة، رحمة كبيرة، رحمة لا حد لها، رحمة لا منتهى لها، رحمة من هذه. قال وكذا لو كان مصدره على فعله، لو كان مصدره تكتب العام الأصلي، كان مصدره العام الأصلي، مصدره العام بين قوسين أصلي. طيب قال على فعله بفتح الفاء جيء بالمرة والهيئة منه كذلك، يعني على نفس اللفظ رحمة مثلا. قال وفرق بينها بالقرائن، وفرق بينها بالقرائن. ما معنى القرائن؟ ما بعدها من الأوصاف، بعدها من الأوصاف. قال كرحمة واحدة أو نوعا من الرحمة، لو قال أو نوعا من الرحمة هيئة، أو رحمة واسعة هيئة. ولا يقال في الهيئة منه الرحمة، لا، يبقى على لفظه، يبقى على لفظه الرحمة بفتح الراء فقط. والهيئة والمرة نأتي بأوصاف تدل عليها، ولفظ الرحمة ما نغيره، ما نقول مثلا في الهيئة رحمة، لا، على لفظ واحد ما نغيره أبدا، هو واحد. قال وكذا لو كان المصدر منه على فعله، لو كان المصدر منه على فعله مثل حمية، حمية مثلا، نجعلها حمية إيش؟ نجعلها حمية على الكسر. ثم إذا أردنا المرة نقول مثلا واحدة وما أشبهها، وإذا أردنا الهيئة أتينا بالوصف، حمية طيبة، حمية طويلة، حمية نوعا من الحمية. قال على فعله بالكسر جيء بالمرة والهيئة منه كذلك، ولا أهرق بينهما بالقرائن كحميت المرض حمية واحدة، هذه ما هي واحدة؟ اسم مرة. أو حمية مانعة هيئة، أو نوع من الحمية هيئة. ولا يقال فيه، لا يقال فيه ماذا؟ حمية، حمية بالفتح، هذا خطأ. قال ولا يقال في المرة منه الحمية بالفتح، هذا خطأ. وكذا لو كان في مصدره تاء التأنيث، لو كان في مصدره تاء التأنيث لم تلحقه التاء للدلالة على المرة والهيئة اكتفاء بتلك التاء، يعني نجعل التاء على ما هي عليه. قال وهرق بينه بالقرائن كنظف نظافة، وسهل سهولة، وكتب كتابة. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في آخر الفصل الآتي المعقود لما زاد على الثلاثي أن المرة من الفعل التي تلازم مصدره التاء إنما تكون بذكر الوصف الواحدة، تكون بذكر الوصف إيش؟ بواحدة. فيفرق بينهما بماذا؟ القرائن، فرق بينهما بالقرائن. طيب هذا هو درس اليوم.